أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهود فاكهون هم وأزواجهم في ظلال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم من شهود فاكهون لهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومزاجهم يوم نفسها Oh,

Thank you.

So bad.